ترجع يا قصر عن مقرية ترجع سعيد نعم سعيد يا قصر عن مقرية يا قصر عن مقرية يا إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا رب. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ربي ولا ألف ولام